الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة النحل، قال رحمه الله تعالى: الآية 68 قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فيها ذكر السكن من البيوت، الثانية جعل البيوت من جلود الأنعام، الثالثة استخفافها ظعنا وإقامة، الرابعة من الأصواف والأوبار والأشعار أثاثا، الخامسة المتاع إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في سورة النحل وفي ذكر النعم والآلاء في سورة النعم والآلاء سورة النحل. ومنذ بدأنا مع هذه السورة والعد ماضيا في ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وآلائه جل في علاه على عباده، قال الله تبارك وتعالى في جملة ما عدده من نعم على عباده في هذه السورة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فهذه من المنن العظام والنعم الكبار أن هيأ للناس بيوتا يسكنون فيها ويأوون إليها ويرتاحون فيها ويتوارون فيها عن الأنظار وقت سكونهم وهدوعهم وهدوئهم وهجعتهم وراحتهم. فهذه منة عظمى، ولك أن تتصور لتستشعر عظمة هذه النعمة لو كانت حال الناس هكذا في العراء بدون بيوت وبدون مساكن، مثلما أن بهيمة الأنعام تنتشر في العراء وتنام فيه. فانظر هذه النعمة ما أجلها. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إذا أوى إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذه نعمة ولا شك، نعمة عظيمة ومنة كبيرة أن هيأ الرب سبحانه وتعالى للعبد المسكن الذي يأوي فيه ويرتاح ويسكن فيه ويأوي إليه وفيه يتناول طعامه، فيه يجتمع بأولاده، فيه ينام، إلى غير ذلك من مصالح العبد ومنافعه العظام. فهذه منة عظيمة يسرها الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. من جلود الأنعام، سواء من الجلد نفسه أو من الشعر الذي نبت عليه، فيصنع بيوت من الجلود نفسها، ويصنع أيضا بيوت من أوبارها وأصوافها وأشعارها. وهذه البيوت تتميز عن الأولى التي ذكرت في صدر هذه الآية بأن صاحبها يستخفها يوم ظعنه ويوم إقامته، فهي صالحة للاستعمال في الحل والترحال، ينقلها معه من مكان إلى مكان، ليست مثل المساكن المبنية بالأسس والأعمدة الطين أو الإسمنت أو غير ذلك، وإنما هي من الجلد تثبت بطريقة معينة في الأرض، وإذا احتاج أن ينتقل إلى مكان آخر فإنها لا تكلفه جهدا. هذا معنى قوله سبحانه تستخفونها، أي خفيفة النقل على صاحبها، خفيفة النقل من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أيضا لكم في الأنعام فوائد أخرى في أصوافها، أي أصواف الضان، وأوبارها أوبار الإبل، وأشعارها أي المعز، تصنعون منها الأثاث الذي تستفيدون منه الفوائد المتنوعة في بيوتكم، من فراش تجلسون عليه أو وعاء تضعون فيه بعض أطعمتكم، أو يكون من القرب التي للماء، أو غير ذلك من الأمتعة والأثاث التي تصنع من أصوافها وأوبارها وأشعارها. فهذه منن عظيمة عددها الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وهي تتعلق بالمسكن والمنافع التي في داخله من أثاث ومتاع. بالمسكن، سواء المسكن الثابت أو المسكن المتنقل المصنوع من الجلد أو من الشعر، وكذلكم الأثاث والمتاع الذي يكون في البيوت. قال رحمه الله تعالى في فوائد هذه الآية: الأولى ذكر السكن من البيوت، ذكر السكن من البيوت. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وتأمل في هذه الكلمة وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل البيت سكن للإنسان، بمعنى أنه إذا خرج من البيت لأنواع المصالح والمنافع والأعمال والوظائف والتجارات والصناعات يكد ويتعب ويجهد وينصب، ثم يرجع إلى البيت ليسكن وليرتاح ولتطمئن نفسه. ولهذا تجد الإنسان بعد العناء والتعب، ما أن يصل إلى الباب، باب البيت، ويفتح الباب داخلا، إلا ويحس أن الراحة بدأت، أن الراحة بدأت، وبدأت نفسه تسكن من ذاك الجهد وذاك التعب وذاك النصب والإعياء، وبدأت نفسه في السكون والراحة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه البيوت سكن للإنسان، جعل هذه البيوت سكنا للإنسان. وأيضا جعل الزوجة التي داخل البيت سكن للإنسان، فاجتمع له نوعان من السكن: بيت يأوي إليه، وزوجة صالحة تحسن استقباله وتحسن تهيئة الأمور له في بيته ليسكن ويطمئن ويرتاح. فهذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى ومننه العظيمة. الثانية جعل البيوت من جلود الأنعام، وهذا النوع الثاني من البيوت التي تصنع من جلود الأنعام، أو كذلك من التي تصنع مما ينبت على الجلود من الشعر أو الصوف أو الوبر أو نحو ذلك. فهذه البيوت التي تصنع من الجلود أو مما نبت عليها فهي أيضا منة عظيمة ونعمة جليلة. الثالثة استخفافها ضعنا وإقامة، استخفافها أي هذا النوع من البيوت ضعنا وإقامة، أي حلا وترحالا. ضعنا، الضعن هو السفر والارتحال والانتقال، والإقامة معروفة، فهي بيوت غير مكلفة لا في البناء ولا أيضا في النقل من مكان إلى مكان، سهلة البناء وسهلة النقل. وهذا معنى قوله جل في علاه: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي في حلكم وترحالكم. الرابعة من الأصواف والأوبار والأشعار أثاثا، وهذه أيضا من النعم. لما ذكر البيوت الثابتة والمتنقلة ذكر الأثاث الذي داخل البيوت من فراش يجلس عليه أو لحاف يتغطى به أو أشياء أخرى ينتفع بها في الطعام أو في الشراب أو غير ذلك، فتنوعت هذه النعم وتعددت المنن التي هي متخذة من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. الخامسة المتاع إلى حين، في قوله تبارك وتعالى: ومتاعا إلى حين. ومتاعا إلى حين، هذا فيه أيضا أنواع النعم المستفادة من الجلود ومن الأشعار من الأصواف التي يسرها الله سبحانه وتعالى ومن بها على عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 69 قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فيه ذكر الظلال مما خلق، الثانية الأكنان من الجبال، الثالثة سرابيل الحر، الرابعة سرابيل البأس، الخامسة إتمام النعمة، السادسة الحكمة في ذلك. وقول الله عز وجل: ومتاعا إلى حين في الآية المتقدمة، فيه تنبيه إلى أن هذه المتع الدنيوية قلت أو كثرت هي متاع ليس دائما، وإنما هو متاع زائل، متاع فان، متاع إلى حين. استمتاع الإنسان بمتع الدنيا إنما هو إلى حين، فهذا المتاع إما أن يفقده صاحبه بعطب أو بغير ذلك من الأمور التي تحصل فتعدم الاستفادة من ذلك المتاع، أو يخرب أو يتلف أو يحترق أو غير ذلك من الأمور، أو يفارقه صاحبه فالمتاع الجميل الجيد إما أن يفارق هذا المتاع صاحبه أو صاحب المتاع يفارقه، هذه واحدة منهما لا بد أن تحصل. فهذا فيه أن متاع الدنيا متاع زائل، متاع مؤقت، متاع إلى حين، بخلاف المتاع والنعم التي تكون في الدار الآخرة فإنها نعم باقية ومنن دائمة لا تحول ولا تزول. ثم أورد رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة من قول الله عز وجل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذه الآية هي آخر الآيات في هذه السورة التي عدت أو عددت فيها النعم، ختمت بهذه الآية التي ختمت بقوله لعلكم تسلمون، أي أن هذه النعم التي ذكرت في هذه الآية والآيات قبلها من بدء السورة لهذا المقصد ولهذه الغاية العظيمة لعلكم تسلمون، أي لله تبارك وتعالى منقادين مطيعين ممتثلين خاضعين ذليلين. قال جل وعلا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، هذا فيه أنواع الظل الذي هيأه الله سبحانه وتعالى للعباد، إما شجرة تستظل بها أو جبل أو غير ذلك من الأمور التي هيأها ويسرها للعباد ظلالا لهم يستظلون بظلها. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي جعل لكم في الجبال هيأها من مغارات أو كهوف أو نحو ذلك مما هي صالحة لإقامة الإنسان فيها أو جلوسه فيها أو ارتياحه فيها أو أن يأوي إليها في بعض مراته أو نحو ذلك. فهيأ الله سبحانه وتعالى للعباد هذه النعمة: جعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل هي الألبسة من الثياب ونحوها، فالله سبحانه وتعالى هيأ للعباد نوعين من السرابيل. النوع الأول سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر أي تلبسونها فتكون واقية لكم من الحر، ولم يذكر البرد، ولم يذكر البرد، قالوا تقيكم الحر، لأن البرد وما يلبس لاتقائه ذكر في أوائل السورة، ذكر في أوائل السورة في قوله تبارك وتعالى لما ذكر الأنعام: لكم فيها دفء، لكم فيها دفء. فهناك ذكر في أوائل السورة الاستفادة من الأصواف ونحوها للدفء من البرد. وقد ذكر أهل العلم أن السورة بدأت بأصول النعم، أن هذه السورة بدأت بأصول النعم ثم بعد ذلك ذكرت المتممات والمكملات، فقدم اللباس الواقي من البرد لأنه ضرورة، فيعتبر من الأصول، يعتبر من الأصول، فلذلك قدم. النوع الثاني من اللباس فيما ذكر في هذه الآية قوله: وسرابيل تقيكم بأسكم، وهذا المراد به ما يلبس في الحروب والقتال من ألبسة واقية مثل المغفر والدرع وغير ذلك من الألبسة التي تلبس كواقي للإنسان من السيف أو من النبل أو نحو ذلك. تقيكم بأسكم أي تقيكم النبل أو السيف أو غير ذلك في ما يكون ويقع في الحروب. وسرابيل تقيكم بأسكم. ثم ختم الله عز وجل ذلك بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قوله كذلك يتم نعمته عليكم لا يختص بما ذكر في هذه الآية الأخيرة، وإنما هو متناول لكل النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وعددها على عباده في هذه السورة، سورة النعم. قال: كذلك يتم نعمته عليكم. لماذا؟ ما المقصد؟ هذه النعم الكثيرة والمنن المتعددة أصولها وفروعها لماذا من الله بها على العباد؟ لماذا يسرها لهم؟ لماذا سخرها لهم؟ فإن الله عز وجل ما خلق هذا الخلق باطلا، ولا أوجد هذه النعم عبثا، ولا يترك الناس سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي لا يؤمر ولا ينهى. تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك، الغاية من ذلك ذكرت بقوله لعلكم تسلمون، هذا هو المقصد، لعلكم تسلمون أي من أجل أن تستسلموا لله وتخضعوا له وتمتثلوا لأوامره وتنتهوا عن نواهيه وتكونون عبادا مطيعين له عز وجل. لعلكم تسلمون أي لله، خاضعين ذليلين منقادين ممتثلين مطيعين لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا السياق أن استذكار النعم واستحضارها واستحضار منة الله سبحانه وتعالى على العباد بها يعينه على الاستسلام لله، يعينه على الاستسلام لله تبارك وتعالى والخضوع له جل في علاه. قال رحمه الله تعالى في ذكر الفوائد المستفادة من هذه الآية: ذكر الظلال مما خلق. ذكر الظلال، الظلال أي ما يستظل فيه الإنسان من شجرة أو جبل أو غير ذلك مما خلقه الله تبارك وتعالى. الثانية: الأكنان من الجبال. الأكنان من الجبال، وهذا يتناول ما يكون في الجبال من مغارات أو كهوف أو نحو ذلك مما يتهيأ للإنسان أن يستكن فيه أو يأوي إليه أو يرتاح فيه. الثالثة: السرابيل الحر. سرابيل الحر، والسرابيل هي الألبسة من الثياب ونحوها التي تلبس لاتقاء الحر. والرابعة: سرابيل البأس، وهي الألبسة التي تستعمل في الحروب. الخامسة: إتمام النعمة. الخامسة: إتمام النعمة، وذلكم في قوله تبارك وتعالى: كذلك يتم نعمته عليكم. فالله عز وجل أتم النعمة على العباد في الملبس والمسكن والمطعم وغير ذلك من النعم التي مرت معنا في هذه الآية العظيمة، في هذه السورة العظيمة. السادسة: الحكمة في ذلك. الحكمة في ذلك أي قوله جل في علاه لعلكم تسلمون، فالحكمة في إيجاد هذه النعم وتيسير هذه المنن أن يستسلم العباد للمنعم وأن يخضعوا له تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية السبعون، قوله تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فيها ذكر الوعيد. الثانية: التعزية. الثالثة: التعليم أن ذلك ليس عليه. الرابعة: ذكر ما عليه. الخامسة: نعمته بالبيان، نعته بالبيان. السادسة: العجب العجاب، وهو جمعهم بين الضدين. السابعة: أن أكثرهم عدم القوة العملية، عدم أن أكثرهم عدم القوة العملية. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطات من هاتين الآيتين: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. سبحان الله، لما عدد تبارك وتعالى النعم والمنن في هذه السورة وذكر الأصول والفروع، أصول النعم وفروعها، وختم ذلكم بأن الحكمة من ذلك والغاية منه أن يستسلم العباد لله مطيعين دليلين خاضعين منقادين ممتثلين، هذه الحكمة. لكنه سيوجد خلق من الناس لا يكون منهم هذا الاستسلام، يتمتعون بالنعم التي سخرها الله ومن بها وتفضل، لكنهم مع هذا التمتع بالنعم يتولون عن طاعة الله وعن عبادته وعن الاستسلام له تبارك وتعالى. فماذا يكون الأمر مع مثل هؤلاء؟ يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن تولوا أي بعد أن دعوتهم ونصحتهم ووعظتهم وذكرتهم وعددت عليهم نعم الله وذكرتهم بآلاء الله ودعوتهم إلى إخلاص الدين لله والبعد عن الإشراك به، إن تولوا بعد ذلك، بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح وبعد هذه الحجج الواضحات والدلائل البينات، ونحن عرفنا أن هذا السوق للنعم في هذه السورة سوق من أجل الاستدلال به على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. واقترحت على الإخوة أن يجتهد كل واحد في جمع الدلائل، دلائل التوحيد وبراهينه من خلال سورة النحل، وهي براهين عديدة وعظيمة وعجيبة للغاية عددها. فمع هذه البراهين الواضحات والدلائل الساطعات والحجج البينات، إن تولوا فماذا تصنع أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، فإنما عليك البلاغ المبين. أبنت وبلغت ودعوت ونصحت، هذا الذي عليك وقد أديته وافيا. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، نصح وبلغ ونعت الله سبحانه وتعالى بلاغ نبيه بأنه بلاغ مبين، أي واضح جلي ظاهر، أقام الحجة وأزال المعذرة وأبان السبيل صلوات الله وسلامه عليه بما بسطه في دعوته من حجج وبراهين ودلائل على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وقد أديت بلغت، بلغ صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى ذلك أن هدايتهم هداية التوفيق ليست عليك، كما قال الله تعالى في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت، كما قال الله تعالى: ليس عليك هداهم. ومر معنا في السورة قول الله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في فوائد الآيتين: الأولى ذكر الوعيد، الأولى ذكر الوعيد، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإنما عليك البلاغ المبين. هذا فيه وعيد، وعيد عظيم جدا لهؤلاء المتولين، أي أن رسولنا بلغكم وأقام عليكم الحجة وأبان لكم السبيل، فإن بقيتم على توليكم وإعراضكم وصدودكم فانتظروا عقوبة الله. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، هذه فيها الوعيد. الثانية التعزية، أي للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الدعاة إلى الله من بعده، فيها التعزية أنه أدى واجبه، قام برسالته، أتى بالمهمة والوظيفة التي أنيطت به وكلف بها، بلغ. كون المدعوين لم يستجيبوا، لم يمتثلوا، لم ينقادوا، هذا ليس للدعاة. مهمة الدعاة البلاغ، أما الهداية فأمرها إلى الله. فإذا قول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه فإنما عليك البلاغ المبين، هذا فيه التسلية أو التعزية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. الثالثة التعليم، أن ذلك ليس عليه، أن ذلك أي هداية التوفيق وسلامة أولئك من التولي والصدود ليس عليك، ليس عليك، أي هذا أمر لله سبحانه وتعالى، مثل ما مر: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالهداية هداية التوفيق إنما هي لله سبحانه وتعالى. التعليم أن ذلك ليس عليه، التعليم أي تعليم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ذلك أي هداية التوفيق ليس على النبي، أي ليس هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة ذكر ما عليه، ذكر ما عليه أي البلاغ الذي على النبي عليه الصلاة والسلام، هو البلاغ وقد أداه وافيا كما أمره ربه سبحانه وتعالى. الخامسة نعته بالبيان، نعته أي البلاغ بالبيان، إن عليك إلا البلاغ المبين، فإنما عليك البلاغ المبين. فنعت البلاغ بالبيان أي أنه بلاغ بين واضح جلي ظاهر. السادسة العجب العجاب، وهو جمعهم بين الضدين، جمعهم بين الضدين أي في قوله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا جمع بين الضدين، جمع بين الضدين، يعرفون نعمة الله في معرفة، ومع المعرفة ماذا يوجد أيضا؟ إنكار. هذا عجب عجاب كما وصفه الشيخ رحمه الله، هذا عجب عجاب كما وصفه الشيخ رحمه الله، معرفة وإنكار. يعرفون نعمة الله، يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم وهو الذي من وهو الذي تفضل، ثم ينكرونها، يعني مع المعرفة ينكرونها بإضافة النعمة إلى غيره، بإضافة النعمة إلى غير المنعم سبحانه وتعالى. فهذا فيه العجب العجاب، حيث جمع هؤلاء القوم بين الضدين. السابعة أن أكثرهم عدم القوة العملية، عدم القوة العملية، عندهم معرفة لكن ليس عندهم عمل بما تقتضي هذه المعرفة، عدم القوة العملية، لأن عنده معرفة، معرفة بأن هذه النعم الذي تفضل بها هو الله، والذي أوجده هو الله، والذي سخره هو الله، عندهم معرفة بذلك، لكن القوة العملية معدومة من حيث شكر الله على نعمه والاستسلام له جل في علاه، لأنه وحده المنعم، وحده المتفضل، فهم يعرفون ذلك، يعرفون أنه وحده المنعم المتفضل، لكن الجانب العملي الذي تقتضيه هذه المعرفة ليس موجودا، معدوما. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثرهم عدم القوة العملية، عدم القوة العملية. والعبد يحتاج ليكمل ويصلح إلى قوتين: قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية بمعرفة الحق والهدى، وقوة عملية بالعمل بهذا الحق وبهذا الهدى. فهو يحتاج إلى علم يهدي، وإلى همة وهي القوة، همة عالية ترقيه، لأن الإنسان قد يكون عنده علم لكن لا همة عنده ولا قوة عنده ليعمل بهذا العلم، فيكون متكاسلا مفرطا متهاونا مضيعا مع علمه، مع علمه بالحق والهدى، لكنه مفرط مضيع. فإذا هؤلاء القوم فيهم انعدام القوة العملية. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية والسبعون وآيتان بعدها، قوله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. فيها ذكر بعثة الشهداء. الثانية أنه من كل أمة شهيدا. فيها وآيتان بعدها ذكر بعثه الشهداء. فيها ذكر بعثه الشهداء. الثانية أنه من كل أمة شهيدا، مع حذف الألف، شهيد مع حذف الألف المنونة بالفتح. الثانية أنه من كل أمة شهيد. الثالثة تخلف أسباب النجاة في الدنيا وهو الإذن والاستعتاب. الرابعة تخلف التخفيف والإنظار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قول الله جل في علاه: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. يذكر جل وعلا بعث الشهداء يوم القيامة، الشهداء من الأمم، والشهداء هم الخيار في الأمم، ويأتي في مقدمتهم الأنبياء، ثم من بعد الأنبياء الصالحين من الأمم أهل الصلاح والديانة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فيبعث الله يوم القيامة الشهداء من كل أمة شهيد، وهذا أيضا من منن الله سبحانه وتعالى وكمال عدله أن من كل أمة يبعث شهداء على الأمة، لأنهم هم الذين عايشوا الأمة وشاهدوا أعمالها وكانوا معهم، لكن ميزهم الله بالصلاح والهدى والتقى فيكونون شهداء. وهذه الشهادة منهم شهادة على أهل الخير بالخير وعلى أهل الشر بالشر، شهادة على أهل الخير بالخير وعلى أهل الشر بالشر. فيبعث الله سبحانه وتعالى الشهداء من كل أمة، ثم أي في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم العظيم العصيب على الكافر: لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. لا يؤذن للذين كفروا، أي لا يؤذن للواحد منهم في الاعتذار، أن يعتذر عن ذنوبه وخطاياه وكفره وصدوده، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون في سورة المرسلات، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا معنى قوله جل وعلا هنا: ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، في الاعتذار أي عما بدر وكان منهم في الدنيا، ولا هم يستعتبون. ولا هم يستعتبون أي لا يقال الواحد منهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، إن يطلبوا العتبة يعني العفو والإقالة والإعادة مرة ثانية للحياة الدنيا ليتوبوا وليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملوا، لا يقبل، لا يقبل منهم ذلك. فلا يؤذن لهم في الاعتذار ولا أيضا يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، إذا رأى الذين ظلموا العذاب شاهدوه عاينوه، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وهذا فيه أن الكافر في ذلك اليوم لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله إطلاقا لا مطمع له في رحمة الله. إذا رأى العذاب فإن العذاب لا يخفف، يسأل التخفيف، يطلب من الله أن يخفف عنه العذاب ولو ساعة فلا يخفف العذاب، ولا هم ينظرون بل يؤخذون إليه أخذا سريعا. فهذه كلها في بيان حال الكافر في ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من هذا السياق: الأولى ذكر بعثه الشهداء في قوله سبحانه: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. والشهداء هم خيار الأمم، وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء، في مقدمتهم الأنبياء، ويكون من كل أمة شهداؤها. الثانية أنه من كل أمة شهيد، من كل أمة شهيد، يعني لا يكون الشهيد على الأمة من أمة أخرى، بل شهيد الأمة منها هي. الثالثة تخلف أسباب النجاة في الدنيا، وهو الإذن والاستعتاب. تخلف أسباب النجاة في الدنيا وهو الإذن والاستعتاب. الإذن في قوله: ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، كما في قوله: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. والاستعتاب الإقالة، بأن يطلبون من الله أو يسترضون الله أن يعيدهم للحياة الدنيا مرة أخرى ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. فتخلف أسباب النجاة في الدنيا وهو الإذن والاستعتاب. قوله في الدنيا هكذا المثبت، لكن السياق الظاهر والله تعالى أعلم يدل على أن الأمر يتعلق بالآخرة. هذا التخلف، تخلف أسباب النجاة اللذان هما الإذن والاستعتاب، هذا التخلف يكون في الآخرة، لا يؤذن لهم أي في الآخرة، ولا يستعتبون أي في الآخرة. الرابعة تخلف التخفيف والإنظار، أيضا هذا في الآخرة، تخلف التخفيف والإنظار كما قال الله تعالى: فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. فلا يخفف عنهم أي العذاب، بل إن الكافر، نسأل الله أن يجيرنا ويعيدنا، ليس له في الدار الآخرة إلا المزيد من العذاب، ليس له إلا المزيد من العذاب. ولهذا قال بعض المفسرين: إن أشد آية على الكفار يوم القيامة قول الله تبارك وتعالى في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي ليس له إلا زيادة العذاب. يسأل الله أن يخفف عنه، أن يعيده إلى الحياة الدنيا، أن يجعله ترابا، إلى غير ذلك من التمنيات التي لا ينال شيئا منها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والأمر الثاني الذي يتخلف الإنظار في قوله: ولا هم ينظرون، بل يساقون إلى العذاب سوقا سريعا، ويعاجلون بذلك العذاب، ولا يعطون فرصة أو مهلة للاعتذار أو غير ذلك من الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 74 قوله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيها قول المشركين لشركائهم، الثانية معرفة أنهم يدعون من دونه، الثالثة تكذيب المعبودين لهم، الرابعة إلقاء السلم إلى الله حينئذ، الخامسة زوال الافتراء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قوله عز وجل: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. في ذلك اليوم العظيم يرى المشرك من اتخذه شريكا مع الله، من اتخذه شريكا مع الله تبارك وتعالى، فإذا رآه قال هذا القول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وهذا فيه إقرار المشرك على نفسه بأنه كان يدعو من دون الله الأنداد والشركاء. فألقوا إليهم، أي أولئك الشركاء المتخذين، القول إنكم لكاذبون. ألقوا إليهم القول، أي رد أولئك المتخذين شركاء على هؤلاء القول: إنكم لكاذبون. وهذا فيه تبرؤ أولئك من أتباعهم وتنصلهم منهم، بما في ذلكم إبليس حينما يقف خطيبا يوم القيامة في أتباعه متبرئا منهم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فيتبرأ الشركاء من الذين اتخذوهم شركاء من دون الله، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. قال: وألقوا إلى الله يومئذ السلم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي الاستسلام والانقياد والطاعة، سمعنا وأطعنا ممتثلين، ماذا تأمرنا به نطيعك. ألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي أن الافتراء يذهب ويضمحل ولا يكون له وجود في ذلك اليوم فإنه يزول. قال الشيخ رحمه الله: الأولى قول المشركين لشركائهم، قول المشركين لشركائهم أي هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. الثانية معرفة أنهم يدعون من دون الله، معرفة أنهم يدعون من دون الله، أي معرفة المشرك من نفسه أنه كان يدعو من دون الله، ولهذا يقر على نفسه بذلك: كنا ندعو من دونك. الثالثة تكذيب المعبودين لهم، تكذيب المعبودين لهم في قولهم لهم إنكم لكاذبون، يكذبونهم فيما كانوا يقومون به من عبادة يصفونها لهم، تكذيب المعبودين لهم. الرابعة إلقاء السلم إلى الله حينئذ في ذلك اليوم، يستسلمون وينقادون، لكن ذاك الاستسلام في ذلك اليوم هو استسلام ليس في زمن التكليف. فاليوم في هذه الحياة الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الخامسة زوال الافتراء في قوله تبارك وتعالى، يدل عليه قول الله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل عنهم أي ذهب عنهم كل ما كانوا يفترونه، أي في الحياة الدنيا لا يكون له وجود، بل يزول الافتراء في ذلك اليوم ويكون داحضا باطلا ظاهرا بطلانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 75 قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فيها من جمع الكفر والصد جمع له جمع له ما ذكر. نعم جمع له ما ذكر. الثانية ذكر الحكمة. ثم أورد رحمه الله فائدتين من قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال رحمه الله الفائدة الأولى من جمع الكفر والصد جمع له ما ذكر. جمع له ما ذكر أي في قوله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذابا على كفره وعذابا على صده، فيزاد عذابا على العذاب الذي على الكفر وهو عذاب على الصد عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا يفيد أن الكفر دركات كما أن الإيمان درجات، والكفار في نار جهنم ليسوا على مستوى واحد أو على قدر واحد في العذاب، بل هم فيه دركات. ولهذا قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فعذاب النار للكفار عذاب متفاوت. من الكفار من يزاد له عذابا فوق العذاب، فوق عذاب الكفر، وهو عذاب الصد عن دين الله، عذاب الصد عن دين الله تبارك وتعالى. الثانية ذكر الحكمة. الثانية ذكر الحكمة من ذلك. ما الحكمة من الزيادة في العذاب فوق العذاب؟ الحكمة ما ختمت به الآية في قوله سبحانه بما كانوا يفسدون. بما كانوا يفسدون أي بسبب الإفساد الذي كانوا يمارسونه في الحياة الدنيا، فهم كفار وفوق الكفار مفسدون في الأرض، صد عن دين الله وتعدي على أهل طاعة الله واستخفاف واستهزاء بأهل دين الله، ولا يزالون في كل وقت وحين يمارسون ذلك. أهل القلوب الفضة الغليظة الشديدة في الكفر، فالكفار ليسوا على درجة واحدة. من الكفار إضافة إلى كفره يصد عن الدين ويسيء الإساءات البالغة للمسلمين ويتعدى عليهم بأنواع التعديات. انظروا الحادثة التي حصلت في هذه الأيام من بعض الأوغال المغلين في الكفر والعناد والصد عن دين الله، كيف أنهم صنعوا ما يسمى بالأفلام التي صنعت لأجل إساءة إلى رسول الإسلام وإلى أمة الإسلام، في غاية من الخسة والوقاحة والدناءة والحقارة والظلم والبغي. فمن كان كذلك هذه عقوبته عند الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون. ونبي الله سبحانه وتعالى وأولياؤه والصالحون من عباده لا يضرهم ذلك، وقد قال الله عز وجل لنبيه إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين، فالله كفى نبيه وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله معينا. ونسأله تبارك وتعالى جل في علاه أن يمحق هؤلاء المفسدين وأن يهلكهم وأن ينزل عليهم بأسه ونكاله، إنه تبارك وتعالى هو السميع العليم. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية 76 قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيها ذكر بعث الشهيد في كل أمة من أنفسهم. الثانية بعثته صلى الله عليه وسلم إلى بعثه صلى الله عليه وسلم إلى على أمته على أمته يعني شهيدا على أمته. الثالثة تنزيل الكتاب عليه، الرابعة بيانه لكل شيء، الخامسة كونه هدى، السادسة كونه رحمة، السابعة كونه بشرى لقوم مخصوصين، الثامنة الثناء على الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قول الله عز وجل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وهذا نظير ما تقدم أن كل أمة يبعث الشهداء عليهم من أنفسهم، أي من تلك الأمة، لا يكون الشهداء عليهم من أمم أخرى، وإنما يكون الشهداء عليهم من أنفسهم أي من تلك الأمة، لأنهم هم الذين عاينوا وشاهدوا. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، جئنا بك أي أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه شهيدا على هؤلاء، أي على أمته صلوات الله وسلامه عليه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال رحمه الله: الفائدة الأولى ذكر بعث الشهداء في كل أمة من أنفسهم، أي أن الشهيد على الأمة يكون من الأمة نفسها، لا يكون من أمة أخرى، لأنه هو الذي عاين ورأى وشاهد. الثانية بعثه صلى الله عليه وسلم على أمته، أي شهيدا على أمته، وهذا مأخوذ من قوله: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي أمتك. الثالثة تنزيل الكتاب عليه صلوات الله وسلامه عليه، في قوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب، وهذا فيه أن القرآن كتاب منزل من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو كتاب منزل، الله جل وعلا هو الذي تكلم بالقرآن وهو كلامه سبحانه، وجبريل سمعه من الله ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم بلغه عليه الصلاة والسلام أمته. قال رحمه الله تعالى: الرابعة بيانه لكل شيء، أي القرآن بيانه لكل شيء، أي أن هذا الكتاب العظيم أنزله الله تبيانا لكل شيء، فبين ما يحتاج إليه العباد من الأوامر والنواهي والأحكام والأخبار تبيانا لكل شيء. الخامسة كونه هدى، كما قال سبحانه وتعالى: وهدى، أي نزل هذا الكتاب هداية للعباد، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. فهو كتاب هداية، ولا هداية للعباد إلا من خلال هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب الهداية. السادسة كونه رحمة، أي أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب رحمة للعباد، ففي تلاوته وتأمل معانيه والعمل بما يقتضيه رحمة للعباد، وصلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، ونجاة من سخط الله، وفوز برضاه سبحانه وتعالى. فالقرآن سائق وقائد إلى أهله للفوز برضوان الله تبارك وتعالى ورحمته وثوابه. السابعة كونه بشرى لقوم مخصوصين، لأن الله قال: وبشرى للمسلمين. فالقرآن بشرى ليس لكل أحد، وإنما لقوم مخصوصين، وهم الذين انتفعوا بالقرآن، انتفعوا بالقرآن، استفادوا من آياته وعبره وعظاته، فهو بشرى لهم. بشرى بماذا؟